طيب الدعاء خبر ولا إنشاء؟ الدعاء إنشاء مش كده؟ يعني ما ينفعش تيجي واحد تلاقيه بيقول اللهم مثلا بلغني كذا، اللهم أعطني كذا، فتقول له أنت كذاب. ما فيش حاجة اسمها كده، يعني ما فيش حاجة اسمها إنه واحد بيدعي فتقول له أنت كذاب، لأن الدعاء إنشاء، طلب، طلب مش كده؟ الطلب ده من أساليب الإنشاء. أما تقول لواحد إيه ناولني كذا، ناولني الإزازة اللي جنبك دي، ينفع أقول لك أنت كذاب؟ ما ينفعش مش كده؟ ليه؟ لأن ده إنشاء لا يدخله الصدق والكذب. مفهوم يا شباب الكلام ده؟ فهنا من سأل الله تعالى الشهادة بصدق، يبقى هنا الصدق ده ما هواش الإطلاق الأول بقى، ما هواش الإطلاق الأول اللي هو ضد الكذب، لأ. ماشي؟ وعشان كده ماذا وصف الله عز وجل كلامه؟ بأي شيء وصف كلامه؟ بوصفين، مش كده؟ وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فقالوا صدق في الأخبار، عدل في الأحكام. فهمتوا دي؟ وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، يبقى الصدق يوصف به الخبر، يبقى كلام الله عز وجل صدق في الأخبار وعدل في الأحكام، لأن الحكم لا يوصف بصدق ولا كذب. ماشي؟ طيب قال يبقى هنا بقى معنى، يبقى ايه بصدق هنا؟ كأن المعنى ايه؟ انه مستحضر المعنى الذي يدعو من اجله، وقلبه قد اجتمع على هذا المعنى بكليته، ويبقى ده معنى الصدق هنا. ماشي؟ من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه رواه مسلم. وحقه ما يجري الآن حولنا أن يحفز الهمم على مثل هذا الطلب، أن نسأل الله عز وجل الشهادة بصدق، فإذا فعلنا بلغنا الله عز وجل بفضله وكرمه ومنه منازل الشهداء وإن متنا على فروشنا، وإن متنا بعد عشرات السنين. هي دعوة واحدة، دعوة واحدة بصدق تقبل اليوم تنال بها منزلة الشهداء وإن مت بعد 100 سنة. والخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها. يعني اتجوز ولسه ما دخلش، ولما يبني بها، ولا أحد بنى بيوتا لم يرفع سقفها. يعني ابتدى في بناء بيته وما خلصوش، ولا أحد اشترى غنما أو خليفات وهو ينتظر أولادها، لأن هيبقى قلبه متعلق بهذه الأمور. وقريبا وقفت على نص في التوراة بنفس المعنى بالضبط، يعني هو نفس المعنى. طبعا هنا انتبهوا، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: غزا نبي من الأنبياء. غزا نبي من الأنبياء يعني يحكي عن نبي سابق، في نص في التوراة بنفس الثلاث حاجات دول، أو يعني قريب منها أو كده. أنا لما يعني وقفت عليه الحقيقة مش فاكر إن أنا نسخته حتى وحطيته في حتة، مش فاكر. لو حد ممكن يعني إيه يبقى يدور لنا عليه، حد حافظ التوراة هنا؟ يعني موجود يعني هذا النص بعينه كده في التوراة. ماشي؟ فغزا يعني هذا النبي فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من ذلك، يعني وقت الصلاة، فقال للشمس إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا. من الذي حبست له الشمس؟ قالوا يوشع ابن نون، وكان نبيا في بني إسرائيل، وكان قد أمره الله عز وجل أن ينتهي من غزوه قبل إيه؟ قبل الغروب، فهو كان مأمورا بذلك. والشمس مأمورة بالسيران، يعني أن تسير من الشرق إلى الغرب، فنظر إلى الشمس وقال إنك مأمورة يعني بالسير وأنا مأمور، اللهم احبسها علينا، فحبست حتى فتح الله عليه، فجمع الغنائم فجاءت يعني النار. أهو علي جاب لك أهو في سفر التثنية، إذا اتخذ رجل امرأة جديدة فلا يخرج في الجند ولا يحمل عليه ولا يحمل عليه أمر ما، حرا يكون في بيته سنة واحدة ويسر امرأته التي أخذها. ماشي، وفي برضه هتلاقوا الحتة التانية دي بتاعت البناء دي برضه، أنا فاكر إن قريتها. شفت بقى أستاذ علي سنة أهو. انت اللي قلت. ماشي. طيب قال فجاءت يعني النار، قال اللهم احبس علي، فحبست حتى فتح الله عليه، فجمع الغنائم فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها. طبعا كان بقى في بني إسرائيل علامة قبول الغزو أن تنزل نار فتحرق الغنائم، ده كان علامة الغنائم يا جماعة لم يحلها الله عز وجل لأحد قبل المسلمين، فلما نظر إلينا وإلى ضعفنا وحاجتنا أباحها لنا، لما الغنائم ما كانتش مباحة لمن قبلنا، كانوا يجمعوها كلها وتنزل نار تأكلها. ماشي، قال فجاءت يعني النار لتأكلها فلم تطعمها، فمعنى كده ان في حد سارق من الغنيمة حاجة. قال فقال يعني هذا النبي ان فيكم غلولا فليبايعني من كل قبيلة رجل، يسلم عليه يعني، فلزقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول، يعني طبعا الناس قبائل، فقال خلاص من كل قبيلة يجي يبايعني واحد، فواحد بيبايعه بيسلم على هذا النبي، ايديه لزقت في ايد النبي، هذا النبي هذا الزمان، فقال قبيلتك هي اللي فيها الغلول، فليبايعني فلتبايعني قبيلتك، فلزقت يد رجلين او ثلاثة بيده فقال فيكم الغلول، فجاءوا برأس مثل رأس بقرة من الذهب فوضعها يعني في الغنيمة، فجاءت النار فأكلتها، فلم تحل الغنائم لأحد قبلنا، ثم أحل الله لنا الغنائم لما رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا. متفق عليه. خلاص، واضح الكلام، أو يعني الحديث واضح. طيب قال الحديث السادس عن أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعه وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. متفق عليه. يبقى البيعان بالخيار ما لم يتفرق، يعني ايه ده؟ بيسموه خيار المجلس. زياد بيقول يعني الحديث اللي فات ايه بتاع وجه التعلق بالباب، ان واحد من الثلاثة دول هيبقى قلبه مع الغزو في الجهاد، ولا قلبه بقى مع امرأته، ولا مع البناء اللي سايبه، مع الخليفات اللي هي الناقة يعني، او الغنم اللي هتخلف. فمش هيكون صادق في عزمه على الجهاد وهيبقى متردد. ماشي، سفر التثنية، علي برضو بعد. ثم يقول القادة للجيش: هل بينكم من بنى بيتا جديدا ولم يدشن، يعني يسكن فيه بعد، فليرجع إلى بيته لئلا يقتل في المعركة فيدشنه رجل آخر. وطبعا مش المعنى بقى انه لئلا يقتل، انه ما يبقاش ده اللي في دماغه، يعني ان انا ايه البيت عملته وناقص وما لحقتش اسكن فيه، اروح انا بقى اموت في المعركة وغيري يسكن فيه، فيقوم يبقى يجبن عند اللقاء. مفهوم؟ فهذا طبعا مصداق كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، ويبقى لعل هذا مما لم يحرف في التوراة. ماشي، يبقى لعل هذا مما إيه لم ينل مما لم يناله التحريف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكره أنه غزا نبي من الأنبياء فقال كذا وكذا. ماشي. طيب، البيعان بالخيار ده بنسميه خيار المجلس، طبعا فيه أكثر من خيار يعني، لكن ده بنسميه خيار المجلس. يعني يا جماعة البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني واحد اشترى من واحد حاجة ولسه قاعدين، ما لم يتفرقا، ما مشيوش، ما بيعدوش عن بعض، ما سابوش بعض، ليهم إن هم يرجعوا في البيعة، لكل واحد منهما الحق في ذلك، يعني من غير ما التاني يوافق. يعني انا اشتريت منك سلعه وخدت السلعه وانت قبضت الفلوس خلاص، بس لسه قاعدين مع بعض ما مشيناش، بدا لي ان انا ارجع في البيعه. ليه نرجع في البيعه حتى لو انت مش موافق؟ ده حق كفله الشرع، بيسموه خيار المجلس. طول ما انت في المجلس، او العكس، انت اللي عاوز ترجع في البيعه، سواء البائع او المشتري. ماشي، فلكل منهما ان يرجع في البيعه، هو ده معنى البيعان بالخيار ما لم يتفرق. اللي يعنينا بقى فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعه، عكس ما الناس بتعمل دلوقتي للاسف. حتى بعض المتدينين عاوز يبيع حاجه وعارف ان فيها مشكله، يقوم يداريها المشكله دي. ما ينفعش، والله جل يبارك في هذه البيعه، ولو قبضت اكتر مش هتبقى فيها بركه. بين العيب، يعني اعمل مع الراجل اللي بتبيع له زي ما تحب ان غيرك يعمل معاك. شغل الفهلوة وشغل انا والطوفان من بعدي ده ما هياش اخلاق مسلمين، فضلا عن متدينين. ماشي يا جماعة، انصفوا الناس من انفسكم، زي ما تحب يتعمل معاك اعمل مع الناس. فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وترجو بذلك أولا الثواب والهروب من العقاب، لأنك عكس كده هتبقى مؤاخذ بيه، واحد بيدار العيب اللي في السلعة. تاني حاجة ترجو بذلك البركة، وإن قل المال المدفوع في السلعة لكن هيبقى فيه بركة. ماشي. طيب، فإن صدق وبيان بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. يبقى شوف يا جماعة، ممكن واحد يكذب، ممكن واحد يقول لك لا أنا ما بكذبش، لكن كتم العيب. فهمتوا؟ متفق عليه. باب المراقبة. قال الله تعالى، أنا علي بعت حاجة تانية برضه: ومن هو الرجل الذي عرس كرما كده حديقة ولم يبتكره ليذهب ويرجع إلى بيته لئلا يموت في الحرب فيبتكره رجل آخر، ومن هو الرجل الذي خطب امرأة ولم يأخذها ليذهب ويرجع إلى بيته لئلا يموت في الحرب فيأخذها رجل آخر. غرس غرس بالغ... غرس كرما كده. ماشي.

مع الناس تتقي، لوحدك تتقي. الثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسر. من الأحاديث الجميلة جدا والمهمة في هذه الحقبة، في هذا الوقت. برضو مش وقت إن احنا نقف على فوائده، أظن إن أنا شرحناه في خطبة، وأظن خدناه كمان في دروس، مش كده؟ رسالة لابن رجب، مش كده؟ طيب حد بقى يجيب يا الخطبة، يعني أظن احنا خدناه في خطبة أو عدة خطب، مش فاكر برضو. وخدناه في دروس هنا بقى كذا درس، لو حد يجيب برضو الروابط ويحطها. ويا ريت يا جماعة اللي بنقول عليه يتسمع، يتسمع يعني، يعني بيكون فيه فوائد فعلا، ماشي؟ يعني بيكون مهم، ماشي؟ طيب. والحديث الرابع عن أنس رضي الله عنه قال، أظن كان رسالة إيه؟ اسمه ايه؟ كانت اسمها نور الاقتباس، مش كده؟ رسالة ابن رجب اسمها نور الاقتباس، دوروا عليها كده بالاسم ده، او كلمة الاقتباس يعني، هتلاقوا تاني نور الاقتباس. الرابع عن انس رضي الله عنه قال: انكم لتعملون اعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. رواه البخاري، وقال: الموبقات المهلكات. طيب إيه وجه تعلق الحديث بالباب وإحنا في باب المراقبة؟ إنك طبعا البخاري ذكره في باب ما يتقى من محقرات الذنوب، ماشي؟ إنكم لتعملون عملا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. واحدة من الأمور التي تعظم الذنب عندك إنك تستحضر معنى مشاهدة الرب سبحانه وتعالى لك حال وقوعك في الذنب. يعني كأن السؤال الآن يا جماعة، كأن السؤال: لماذا عدها الصحابة من الموبقات من المهلكات، وخف الأمر على من جاء بعدهم؟ لعدة أمور، يعني مش أمر واحد، بس في أمور كثيرة منها، وده اللي يعنينا معنى المراقبة، معنى المراقبة. فكرة انك مثلا ابوك قال لك اوعى تعمل، اوعى اشوفك بتعمل كذا، او اوعى تعمل كذا، بلاش اشوفك دي، اوعى تعمل كذا، ماشي؟ فروحت انت داخل اوضتك وقفلت عليك الباب وعملت الكذا اللي ابوك بيقول لك اوعى تعمله ده، هل يستوي فعلك هذا مع فعلك لو ابوك قال لك اوعى تعمل كذا فرحت جاي قدامه وعملت كذا؟ فاهمين؟ لما تعملها قدامه وهو شايفك يبقى ايه الذنب اعظم. خلاص بقى ركزوا معانا بقى. والايه الموضوع اكبر مش كده؟ طيب الله عز وجل لما يقول لك ما تعملش كذا، روح بقى دور على حتة استخبى فيها منه سبحانه وتعالى لا يراك فيها، واعمل بقى الحاجة اللي نهاك عنها. مش هتلاقي مكان لا يراك فيه. فيبقى واحدة من الأمور التي تعظم الذنب عند فاعله أن يستحضر معنى المراقبة، أن الله عز وجل يرى. فهمتوا؟ فلعل هذا والله أعلم وجه إدخال هذا الحديث في الباب، ويشهد له تبويب البخاري باب ما يتقى من محقرات الذنوب، انك تتقيها. ماشي. والحديث الخامس عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله تعالى يغار، وغيره الله تعالى ان ياتي المرء ما حرم الله عليه. متفق عليه. والغيره بفتح الغين واصلها الانفه. يبقى إن الله تعالى يغار، وغيرات الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. ماشي. والسادس عن أبي هريرة ماشي نخلص الباب ده برضو. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، صلى على النبي: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله أن يبتلياه، فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس. فمسحه فذهب عنه قذره وأعطي لونا حسنا. فقال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو قال البقر، شك الراوي. فأعطي ناقة عشراء فقال: بارك الله لك فيها. فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس. فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطي بقرة حاملا وقال: بارك الله لك فيها. فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله بصري فأبصر الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا. فأنتج هكذا هذان وولد هذا. فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته، يعني بعد كده الملك جاله على هيئة واحد أبرص بقى. فقال: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال والمال بعيرا أتبلغ به في سفري، يعني اديني ناقة واحدة. فقال، يعني هذا الرجل الذي كان أبرص: الحقوق كثيرة. قال: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، ده ابن بشوات. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته، يعني في هيئة رجل أقرع، عشان يذكره بحاله الأولى وهيئته. فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد هذا. فقال: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال: رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال، يعني هذا الأعمى، شوف يا جماعة بقى الاعتراف لله عز وجل بالفضل والنعمة. فقال الأعمى: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل. خذ اللي أنت عاوزه، فقال: أمسك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. متفق عليه. شباب، مش لازم يبقى يجي لك ملك لكن هذا البلاء واقع في الناس، واقع في الناس. أن الله عز وجل يبتليك بدنيا تفتح عليك، ثم يختبرك بقى بعدها إنك يرسل لك مسكينا، أو حال تصيب الأمة محتاجة أموال ولا كذا، فهتعمل إيه بقى؟ اقعد بقى تحجج بالحجج الخيبة التي تعلم من نفسك أنها كاذبة، ولن تخيل على الله عز وجل. ماشي. الحديث السابع عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. قال الترمذي وغيره من العلماء: معنى دان نفسه حاسبها. يبقى الرجل العاقل من حاسب نفسه وعمل لما بعد الموت. والثامن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره. والتاسع والأخير في الباب عن عمر رضي الله عنه. طبعا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، دي برضو محتاجينها كتير الأيام دي، بالذات في هذا الواقع الافتراضي السوشيال ميديا وغيرها. الترند يطلع من هنا تلاقي كله لازم ايه، لازم يعني يهبط في الترند اللي طالع. طب يا ابني، هو ده انت يعنيك في ايه الترند ده؟ ولا يعنيك في شيء. من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ولا انت عندك وقت زياده في حياتك؟ ماشي. والحديث التاسع والاخير عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. رواه أبو داود وغيره. لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته، يعني ما يجيش واحد ضرب زوجته فيتقال له: أنت ليه ضربتها؟ ماشي. طيب، أولا لماذا قال هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا إنه ممكن يكون لمعنى يستحى منه، والرجل عادة ما يحبش يطلع أسرار بيته بره، يبقى ده المعنى اللي من أجله: لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. طيب، لكن وجه إدخال الحديث في الباب بقى، وجه إدخال الحديث، لأن احنا في باب المراقبة يا جماعة. ماشي. اللي هو إيه بقى؟ إنه كأن، والله أعلم، يعني النووي أدخل هذا الحديث في هذا الباب، باب المراقبة، أن الرجل يراقب الله عز وجل ويتقي الله عز وجل في المرأة، مش معنى أنها أضعف منه أنه يتجبر عليها، ومش معنى أنه كمان عارف أنه لن يسأل فيما ضربها يبقى يزداد تجبره وتكبره. لا، في آخرة وفي رب سبحانه وتعالى. شوفوا كده ختام الآية: فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. شفتوا الختام، ختام الآية عامل إزاي؟ إن الله كان عليا كبيرا. فيبقى الرجل يتقي الله عز وجل، مش عشان لن يسأل فيما ضرب امرأته يقوم يعني يطلق لنفسه العنان بقى انه يضرب لا، مفيش حاجه اسمها كده. وبعدين اصلا يعني ثقافه ان الضرب يبقى عمال، يعني طبعا ما اظنش بقى، يعني في حد هنا اللي بيضرب، لا اللي بيضرب يقول، لا اللي بتضرب هتقول، مش كده يعني. الشاهد يعني عشان ما نخرجش بس عن ايه، عن مقصود الباب، فلعل والله اعلم ان النووي ادخل الحديث في الباب علشان الرجل يراقب الرب سبحانه وتعالى في امرأته، في زوجه. نقف هنا.